بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا ببيان ما اشتمل عليه حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد تكلمنا عن الأركان الأربعة الأولى من هذا الحديث، وبقي اليوم الكلام عن قوله: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الحج إلى بيت الله الحرام. وما جاء في هذا الحديث هو موافق ومؤكد ومقرر لما ورد في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الآية هي الأصل، وهذا الحديث يقرر هذا الأصل، لأن هذا هو حال السنة، حال السنة النبوية مع القرآن، فهي لا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تأتي مؤكدة للقرآن، وإما أن تأتي مبينة له، وإما أن تأتي مؤسسة لأحكام جديدة. هذه السنة لا تخلو من هذه الأحكام أو من هذه الأقسام الثلاثة، كما أشار إلى ذلك الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته. فإما أن تأتي وتقرر حكما ثبت بالقرآن، فيكون هذا الحكم مما اجتمع عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تأتي مبينة للقرآن لتشرح معانيه ولتقيد مطلقه ولتخصص عامه. هذا كثير، مثل الصلاة وردت مجملة في القرآن، وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة لها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلكم في الحج، الحج جاء الأمر به كما في هذا الحديث، وبينته السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، حتى إنه قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. فالسنة تأتي مبينة للقرآن، وهذا في كثير من الأحكام، أو تأتي بأحكام ليست في القرآن، إنما أسستها السنة، وهي وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فقد أوحاه الله عز وجل إليه. وهذا مما يجب أن نعلمه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. حج البيت، وحج البيت أنتم قريب عهد به، ونحن نتكلم عنه من حيث إنه فريضة فرضها الله عز وجل على عباده، وأحكام الله عز وجل بجملتها فيها تسهيل وفيها تيسير على المكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا الحج قال من استطاع إليه سبيلا، لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على المستطيع الذي يقول العلماء يملك الزاد والراحلة، لديه القدرة على الوسيلة التي توصله إلى الحج، وعنده القدرة على نفقة الحج حتى يرجع إلى أهله، وعنده هذه النفقة تكون زائدة على نفقة الأهل والأولاد وما يحتاج إليه في مصالحه على وجه العموم. وهذا من تيسير الله عز وجل أنه جعل الحج على المستطيع. وكل الأحكام الشرعية هي مقيدة بذلك، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذا المبدأ الأصيل المتأصل في الشريعة كلها، أن الله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، ولذا كلفنا من الأعمال ما نطيق، وأعطانا أجرا على ما نجد في سبيلها من المشقة ومن الحرج. لو أنت تأملت في نصوص الشريعة جميعا وفي أحكامها جميعا لوجدت أنها على هذا النحو جميعا، لا يكلف المبدأ الأساس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا المبدأ الأساس الذي تقوم عليه الشريعة. فإذا حصل في طريق العبادة مشقة لا تخلو هذه المشقة، إما أن تكون مشقة معتادة في مثلها في مثل تلك العبادات فهذه لا يدخلها الترخيص، كل إنسان يحج يحتاج إلى شيء من المشقة في طوافه وفي سعيه وفي تنقلاته في المشاعر، هذا الحرج يحصل لكل أحد، وهذا الحرج لا تخفف العبادة من أجله، هذا حرج معتاد، لكن هذا الحرج المعتاد يثيبه الإنسان، يثيبه الله عز وجل، يثيب الله عز وجل الإنسان عليه. أنت وجدت حرجا في الطواف ومشقة تؤجر عليها، وجدت مشقة في حجك كله أنت تؤجر عليها، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. انظر هذه الجهاد مع أنه واجب، لكن ما يجدونه في طريقهم في طريق الجهاد يؤجرون عليه، وأنت ما تجد من حرج في سبيل الحج تؤجر عليه، تنقلاتك من بلدك إلى مكة وما تجد من صعوبة في السفر أنت تؤجر على هذه المشقة، ما تجده من مشقة في أعمال الحج من طواف وسعي وتنقلات في الحج أنت تؤجر على هذا، لأن هذه المشقة ملازمة للعبادة. لا يمكن للإنسان أن يأتي بالعبادة إلا مع شيء من المشقة. ثم هذا الحج ليس سهلا، بمعنى أن أجره عظيم إذا كان هذه العبادة يخرج منها صاحبها كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنوب، لا شك أنه يحتاج إلى شيء من المشقة، كما أن الجهاد هو من أهم العبادات، بل هو أهم العبادات، هو ذروة سنام الإسلام، أنه يغفر الإنسان له بأول قطرة من دم. إذن هذه مراتب في العبادات، وكل عبادة لها مشقة تختلف عن العبادة الأخرى. فالصوم فيه مشقة تختلف عن الصلاة، والحج فيه مشقة تختلف عن الصيام، وهكذا. إذن أنت تؤجر على هذه المشقة. وإذا حصل لك في عبادتك مشقة غير معتادة، يعني مشقة زائدة، فهنا يشرع الرخص. المسافر يؤدي العبادة ولكن قد تلحقه مشقة ليست معتادة، فشرع له التخفيف، يصلي الرباعية ركعتين، يقصر، يجمع الصلاتين في وقت إحداهما، الظهر والعصر، المغرب والعشاء، في وقت إحدى الصلاتين تخفيفا. وهكذا في الحج هناك رخص شرعت في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى بعضها، وقد ذكرنا في درس سابق قبل الحج جوانب التيسير في الحج، وصلت إلى ما يقارب 30، ابتداء من فرضه وانتهاء بطواف الوداع. من فرضه لم يجب الحج إلا مرة واحدة، ولا يجب إلا على المستطيع، وفي انتهائه في طواف الوداع أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض. وهناك جملة من التخفيفات والترخصات في الحج، لكن هذه تتعلق بالأحوال الطارئة، ليست عامة لجميع الناس. وأشرنا سابقا إلى أنه من الخطأ أن تجعل هذه الترخصات التي هي لأناس يواجهون أمورا طارئة لا يستطيعون أن يأتوا بحجهم على وجه إلا بهذه الترخصات، وبين أن تجعل حكما عاما للناس جميعا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن الحائض طواف الوداع، إلا أنه خفف عن الحائض، هل نجعل هذه الرخصة في كل أحد ونقول ما دام رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض فبقية الناس كذلك؟ هذا عكس لهذه الأدلة العظيمة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة قبل حطمة الناس وقبل الزحام، لا نجعل هذا رخصة للناس كلهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن للذين يخرجون من عرفة أن يرموا على رأي بعض العلماء قبل الفجر، فلا نجعل هذا رخصة للناس كلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بترخصات، وقال في مقابل ذلك لتأخذوا عني مناسككم، فهذا هو الأصل. فالترخصات تأتي تبعا، لا تأتي أصلا، تأتي في الأحوال الطارئة، لا تأتي لكل أحد. وإذا جعلناها لكل أحد لم يتحقق المقصود من هذه الرخص. إذا قلنا الضعفاء يخرجون قبل الفجر بالمزدلفة، ثم قلنا الناس تخرج جميعا قبل الفجر، إذن أي رخصة؟ لم نحقق الرخصة كل الناس. ما كنا نخشى على الفقراء وعلى المساكين، الضعفاء على الضعفاء وعلى المساكين منه وقعنا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم ليخرجوا بسهولة، فإحنا قل للناس اخرجوا معهم، إذا لماذا لا نجعلهم يجلسون جميعا إلى ما بعد الفجر؟ يعني هذا لا يختلف عن قول القائل الآخر، لو قال إنسان إن الضعفاء لا يجوز أن يخرجوا إلا بعد الفجر لأن جمعنا معهم الأقوياء، لكن هذه رخصة إذا وضعت في موضعها وفي محلها حصل المقصود منها من التيسير على المكلفين، وإذا عمت جميع الناس لم يبقى لهؤلاء الضعفاء خاصية ولم يبقى لهم فائدة من هذه الرخصة. إذن هذا الحج أيها الأحبة وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، إن استطعت إليه سبيلا، وجدت قدرة على أن تحج حج، ما وجدت خفف الله عنك. وهذا الحج كما قلنا لكم ذكرنا له فوائد عظيمة، ونحن الآن وإن كان الكثير منا قد رجع من حجه بحمد الله، ونسأل المولى جلت قدرته أن يتقبل منه وأن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا، وأن يرده إلى أهله وإلى وطنه سالما غانما ظافرا بالأجر. أقول وإن كنا في الكثير قد رجعوا إلى أوطانهم والبعض في طريقه، لكن ينبغي أن نتذكر الحكم من الحج، فإن الحج فيه حكم يجب أن لا نهملها وأن نراعيها في بقية حياتنا، وهو درس نستفيده من الحج، ولا بد أن يكون الجميع قد أدرك ما في الحج من فوائد. أولها حين لبى وأعلن توحيد الله عز وجل وأعلن أنه لا يشرك بالله شيئا، كنت تلبي وتقول لا شريك لك لا شريك لك، تكرر هذه الكلمة في التلبية مرتين، وكم كررت التلبية وأنت متلبس بالحج؟ فقبيح بمن كرر هذا المبدأ العظيم وعاهد الله عز وجل عليه أن يخلفه إذا رجع، وأن يغره الجهلة الذين يدعون الأموات ويتمسحون بالقبور وينظرون لها ويذبحون لها ويطوفون بها، قبيح أن يرتكس مرة أخرى أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، أن يعود إلى الشرك بعد إذ أنقذه الله منه. أنت عدت من حجك وقلبك مملوء بالتوحيد لله عز وجل، كررت في تلبيتك لا شريك لك، أي لا أشرك يا رب بك أحدا، لا أشرك بك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا. إذا كان ذلك الولي كما يقولون، ولا شك أن الله عز وجل له أولياء لكن قد لا نعلمهم. كثير من الناس يقول هذا ولي، هو ولي لكن ليس معنى هذا أن تعبده، ليس معنى هذا أن تذبح له، ليس معنى هذا أن تتقرب إليه. هذا لا يجوز إلا لله، إلا لرب العالمين. لا نحتكم في هذه المسألة إلى آراء الناس، نحتكم فيها لرب العالمين. هذا القرآن، هذا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هو يقول هذا صلى الله عليه وسلم. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله برسالته، خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة، عربهم وعجمهم. قبيح أن يعود المؤمن الذي نجاه الله عز وجل من هذا الذنب العظيم أن يعود فيه وأن يرتكس فيه وأن يفسد حجه وأعماله. المؤمن الذي كان يقول لا شريك لك، الذي كان يقول وهو على الصفا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكان يقول ذلك على المروة، ويكرر هذا العهد في عرفات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والذي كرر هذا عند المشعر الحرام وذكر الله عز وجل ووحده وكبره، الذي كرر هذا في طوافه وفي سعيه وفي كل أعماله في الحج، قبيح أن يرتكس وأن يعود إلى الكفر بعد إذ نجاه الله منه. لأن عبادة غير الله عز وجل هي ضلال، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم كافرين. كيف يعود الإنسان والله عز وجل يقول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويقول الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر الأنبياء والمرسلين في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهم أنبياء ورسل. فكيف يقول الإنسان أو يعود الإنسان بعد حجه ويعود إلى القبر الفلاني يتمسح بصاحبه ويسأله ويدعوه ويرجوه من دون الله عز وجل؟ لا شك أن ذلك رجوع عما عاهد الله عز وجل عليه، بل إن الله عز وجل أخذ على بني آدم العهد وهم في أصلاب آبائهم، أخذ الله عز وجل عليهم العهد ألا يشركوا بالله شيئا. ولما حكى الله عز وجل وصية لقمان لابنه قال يا بني ولا تشرك، يا بني لا تشرك إن الشرك، قال إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيجب أيها الأحبة أن يكون هذا الدرس في أذهاننا. ليس هذا التوحيد، ليس التوحيد هو مذهب لشخص، هو دين الله عز وجل، بل إن التوحيد هو دين جميع الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخرهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو التوحيد، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. إذن هذا هو دين الله عز وجل، وهذا الدرس يجب أن يكون حيا في أذهاننا إلى أن نلقى الله عز وجل عليه، إلى أن نلقى الله عز وجل. ونحن على هذا لأنه من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على هذه الكلمة وأن يميتنا عليها، أن يميتنا على لا إله إلا الله. وذكرنا لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الدرس الأول الذي نستفيده من حجنا ويبقى معنا إلى أن نلقى الله عز وجل. هنيئا هنيئا هنيئا لمن حج بيت الله، هنيئا لمن حج بيت الله، هنيئا لمن تقبل الله منه حجه، هنيئا هنيئا لمن عمل بما اقتضاه ذلك الحج، هنيئا لمن تعلم من حجه ما ينفعه في دينه ودنياه. الدرس الآخر الذي تحدثنا عنه كثيرا وهو ذكر الله من الحج، وقد عاد المؤمنون بحمد الله وألسنتهم تلهج بذكر الله عز وجل. وهذا الشأن في المؤمن أنه يذكر الله عز وجل كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهنيئا لمن عاد من حجه وهو يذكر الله عز وجل ويلهج به. ولذا جاء في الحج في سياقاته كما ذكرنا سابقا في مواطن كثيرة التأكيد على ذكر الله، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. جاء الدعاء والإنابة إلى الله عز وجل درس تعلمه الحاج من حجه، وهو يلجأ إلى ربه وهو يسأله ويرجوه. وهذا هو شأن العبد، أنه فقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه. جاء من حجه وقد تزود بدروس كثيرة في التعاون وفيما يحبه الله عز وجل من محافظته على طاعة الله. أسأل المولى جلت قدرته أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا وجعلكم مباركين أينما كنتم. هذا أخ يسأل يقول أن شخصا حج ولم يطف للوداع ومضى على ذلك أكثر من 10 سنوات، فماذا عليه الآن؟ نعم، الوداع واجب عند جماهير أهل العلم، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من مكة حتى يودع البيت، أمر الناس. والأصل في أمره صلى الله عليه وسلم أنه محمول على الوجوب، فطواف الوداع واجب، فمن خرج ولم يودع